بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن كتاب الجمعة قيام الإمام في الخطبة. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة، فقال: انظروا إلى هذا يخطب قاعدة وقد قال الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النسائي رحمه الله في صلاة الجمعة، يقول: باب صلاة باب خطبة الإمام قائما. باب الخطبة وهو قائم، الإمام يخطب الخطبتين وهو قائم، ولا يجوز أن يخطب وهو جالس، لأن الرسول خطب قائما ولم يعهد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه خطب جالسا، لا في الأعياد ولا في الجمعة ولا في صلوات الكسوف، يخطب قائما عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان ليس له منبر في أول الجمعات حينما فرض في الجمعة، ليس له منبر عليه الصلاة والسلام يخطب عليه، وإنما يخطب إلى جذع نخلة، ثم لما تهيأ المنبر خطب على المنبر، وقد جاءتنا قصته في الليلة الماضية. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال أحمد بن عبد الله، أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن منصور، عن منصور بن معتمر قال حدثنا عمرو بن مرة، عمرو بن مرة قال عن أبي عبيدة، عن أبي عبيدة يعني ولد عبد الله بن مسعود قال حدثنا كعب بن عجرة، كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال كعب من دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة. يقول إن كعب بن عجرة نزل إلى المسجد والخطيب يخطب في الجمعة وهو ابن أم عبد الحكم أو أم الحكم عبد الرحمن بن أم الحكم، يقول إنه يخطب جالسا، ولا أدري من أنا أتته هذه البدعة يخطب جالسا، فأنكر عليه رضي الله عنه أنكر، وهكذا فعل الصحابة والتابعين والسلف الصالح، إذا رأوا منكر أنكروه في ساعته، لا يبالون بمن كان سواء كان أمير أو غيره، أمير على بلد ابن عبد الأم الحكم أمير، فيخطب وهو جالس، فأنكر عليه في حالته، قال: انظروا لهذا الشخص يخطب جالسا. وقال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه وتركوك قائما، وتركوك قائما، هذا الشاهد، وتركوك قائما، الرسول يخطب قائما على المنبر ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم يخطب قائما عليه الصلاة والسلام، وهذه هي السنة من يوم فرضت الجمعة حتى لحق بربه ومشى عليها الخلفاء الراشدون والمسلمون إلى اليوم، أن الخطيب يخطب قائما ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم يخطب قائما مرة ثانية وهكذا. أما من يخطب جالسا أو يصلي الصلاة قبل الخطبة كما فعل معاوية وغيره ومروان بن الحكم، كل هذا من البدع اللي ابتدعه من بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الفضل في التنوي من الإمام. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال سمعت يحيى بن الحارث يحدث عن أبي الأشج الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وابتكر وغدا ودنا من الأولم ودنا من الإمام وأنصت ثم لم يلغ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها. تقدم هذا الحديث ثلاث مرات وهذا الرابع أو هذا الثالث. يقول رحمه الله: باب فضل الدنو من الإمام. دنو الإنسان إذا وصل إلى المسجد يدنو من الإمام إذا استطاع، إذا حصل له أن مكان قريب من الإمام فليدنو من الإمام ليسمع الخطبة جيدا. عن بعض الناس قد لا يسمع إذا صار بعيد، وقد يصير ضجيج أو يصير شيء أو الإمام صوته ضعيف، فالدنو من الإمام تسمع الإنسان الخطبة وتنتبه لها وتتعمق فيها، لأن المقصود الخطبتين مقصود فيها الوعظ والإرشاد، فجعلها الله تعالى وتقدس بدلا من الركعتين. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد، محمود بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الواحد، عمر بن عبد الواحد قال حدثنا يحيى بن الحارث، يحيى بن الحارث قال عن أبي الأشعث الصنعاني. عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. من غسل غيره واغتسل هو بنفسه، يعني جعلت امرأتك تغتسل الإنسان أو غسلت أنت شيئا ثم غسلت أو توضأت، إذا قلنا أن الوضوء أيضا من الطهارات التي تثاب عليه الإنسان وهو كذلك، غسل يعني توضأ تماما واغتسل تماما أو غسل امرأته وغسل نفسه، جائز هذا وهذا، كل هذا شرحه الشراح. يقول من غسل واغتسل وفي الحديث وبكر وابتكر ومشى ولم يتخط رقاب الناس ودنا من الإمام، هنا اللفظ يتغير عن لفظ مسلم. نعم. وابتكر وغدا ولم يتخط رقاب الناس. نعم. ودنا من الإمام وانصت ولم يلغوا، وقد قال عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. والسؤال هنا، هل المس الحصى أو اللغو حينما تدخل المسجد الإنسان يحرم عليك أن تعبد في الحصى لأنك قد لغيته؟ إذا مسيت الحصى من يوم تخرج في المسجد أنك تسمى أنك لغيت، لأن مس الحصى عبد. فإذا مسيت الحصى بيدك اليسرى أو اليمنى أو خطيت خطوط أو شيء من هذا فإنك قد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، والمعنى أنه لا أجر للجمعة فيه. أم أن المقصود إذا خرج الإمام على الناس ورقي المنبر؟ الظاهر الذي يظهر والله أعلم أنه بمجرد ما يصل الإنسان المسجد لا يعبد، بمجرد ما تصل المسجد وتدخل المسجد وتكتب الملائكة أن يدخلك إلى المسجد أنك وصلت في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وصلت وكتبت الملائكة ودخلت المسجد فلا تعبد، فلا تعمل العبد، لا تخطط خطوط ولا تمسك الحصى ولا تلغو ولا تكلم أحد وأنت جاي السن، وتصلي ما شئت، لأن الجمعة ليس لها فريضة وليس لها واجبة وليس لها راتبة. الجمعة تصلي ما شئت الإنسان، تصلي ركعتين، تصلي أربع، تصلي ست، تصلي ثمان، أنت حر. وكذلك بعدها ليس لها راتبة بعد صلاة الجمعة، تصلي ما شئت الإنسان وليست لها راتبة مثل الرواتب، الظهر مثلا ثنتين قبله ثنتين بعده، والمغرب ثنتين بعده، والعشاء ثنتين بعده، والفجر ثنتين قبله، هذه كلها رواتب عشر، وقيل 12 راتبة، هذه ليس الجمعة منها شيء. الجمعة أنت حر فيما تفعل الإنسان، إذا دخلت المسجد فعليك السكينة والوقار وتلاوة القرآن أو التسبيح والتهليل، ولا تتكلم ولا تمس الحصى من يوم تدخل المسجد، وإذا كلمك أحد إلا في شيء مهم، إلا في حاجة ضرورية وشيء مهم، فهذا قد يغتفر ما دام الإمام ما دخل ما خرج على الناس، ما دام الإمام ما خرج على الناس وطلع المنبر، فإذا دخل الإمام وطلع المنبر لا يمكن يتكلم أحد، لا يمكن أن يتكلم أحد، ومن عصى عطس لا تكلمه ولا تشمسه ولا تحمد أنت لا عطش، ولا يتكلم أحد إذا دخل الإمام وأخذ في الخطبة فلا يتكلم أحد. وكذلك يتأكد أنك لا تلغو وأنك لا تمس الحصى، لكن الذي يظهر أن مس الحصى من يوم تدخل المسجد الإنسان لا تعبث بالحصى ولا تتكلم ولا تلغو إلا لشيء ضروري، شيء حاجة ضرورية، فهذا شيء ضروري. ما دام الإمام ما طلع على المنبر فأنت الشيء الأضروري يتكلم فيه الإنسان. نعم. كان له في كل خطوة أجر سنة. يقول كان له في كل خطوة خطاها أجر حسنة وأجر سنة صيامها وقيامها. نعم. النهي أن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة. قال رحمه الله: برنا وهب بن بيان قال أنبان بن وهب قال سمعت معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بس قال كنت جالسا إلى جانبي يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اجلس فقد آذيت. يقول النسائي رحمه الله: باب عدم كره خط رقاب الناس أو تحريمه على وجه آخر، أما كره أو تحريمه أنك لا تتخطى رقاب الناس الإنسان إلا إذا وجدت فرجة، رأيت فرجة أمامك في الصف والناس ما سدوها وتريد أن تجتاذه الفرجة لأن الناس خلوها لك أو تركوها، فأنت تمشي وتسدها لو ثلاث صفوف أربع صفوف سد الفرجة هذه. أو الإمام له أن يتخطى رقاب الناس إذا لم يكن له طريق غير التخطي، أو إنسان رأى فرجة أمامه فإنه يمشي يسدها، لأنهم هم اللي أخلوا، هم اللي أخلوا بأنفسهم وأخلوا بأدب الصلاة والصفوف، فلك أن تتخطى رقابهم لأنهم هم اللي أهانوا أنفسهم. شاهد كل النسائي رحمه الله حدثنا النهي عن تخطي رقاب، النهي عن تخطي رقاب الناس. حدثنا وهب بن بيان، منو؟ وهب بن بيان. وهب بن بيان قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا معاوية بن صالح، معاوية بن صالح قال حدثنا أبو الزاهرية، أبو الزاهرية واسمه حذير بن كريب من الطبقة الثالثة قال حدثنا عبد الله بن بسر، عبد الله بن بسر قال قال كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس. يقول أبو الزاهرية كنت جالسا إلى جانب عبد الله بن بسر رضي الله عنه فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فنهره الرسول، والرسول يخطب فقال لقد آذيت وآنيت. سنن أبي داود لقد آذيت وآنيت، يعني أنت أناني وآذيت الناس في تخطيك رقاب الناس، اجلس في مكانك لا تتخطى رقاب الناس. معنى هذا النهي عن تخطي رقاب الناس إلا إذا رأيت فرقة قدامك أو الإمام، وما عدا فلا. نعم. باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب. قال رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا. قال فركع. يقول النسائي رحمه الله والحديث هذا أيضا تكرر كم مرة، يقول الصلاة والإمام يخطب، إذا دخل أحد المسجد فإنك تصلي تحية المسجد ولو الإمام يخطب، ولو الإمام يتكلم فصلي تحية المسجد ثم اجلس، لا تجلس حتى تصلي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحسن، إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد، ويوسف بن سعيد قال حدثنا الحجاج، الحجاج بن محمد قال عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه أنه قال إن رجلا دخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب، واسم الرجل سليك بن سلكة الغطفاني كما تقدم اسمه، سليك بن سلكة الغطفاني، فدخل ثم جلس فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فركع ركعتين. معنى هذا لزوم الركعتين لمن دخل حتى والإمام يخطب. تحية المسجد لازم تصليها الإنسان إلا في ثلاث أوقات في النهي، يوم الجمعة ما في نهي. يوم الجمعة كما ورد في حديث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالشاهد أن يوم الجمعة ما فيه نهي، تصلي الإنسان ركعتين إذا أتيت، تصلي ركعتين تحية المسجد، والحرم عندنا هنا تحية الحرم المسجد ركعتين وتحية الكعبة الطواف. فاختر إذا كنت مبكر أتيت مبكرا اختر، إنسان تريد أن تجلس الإنسان فصلي ركعتين واجلس، وإن كان تريد الطواف فطف بالبيت، والطواف أفضل من الجلوس قبل أن تصلي، وإن صليت ركعتين وجلست فذاك. فالشاهد أن الغطفاني سليك بن سلكة دخل والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب فقال أركعت ركعتين؟ قال لا. فقم فركع ركعتين. هذا فيه من الفقه أنك لا تجلس في المسجد حتى تصلي ركعتين، أي مسجد كان، أي مسجد تدخله لازم تصلي ركعتين حتى والإمام يخطب، صلي تحية المسجد ثم تجلس تستمع الخطبة. معنى هذا أن الشيء اللازم وألزمه الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من غيره، وإن كان سماع الخطبة له فضل كبير. والسؤال هنا الرسول أمر الرجل أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لكن أنا أريد أن أطوف بالبيت والإمام يخطب، هل أطوف؟ تقول لا، الطواف لا استمع المسجد، أما تحية المسجد وتصليها صار ركعتين مجلس، أما الطواف يبطي يتأخر قد غلق الإمام خطبته وأنت مأمور بسماع الخطبة، فلا تطوف ما دام الإمام يخطب. باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لصاحبي يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لقى. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارث عن سعيد بن المسيب أنه ما حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. يقول الإمام النسائي رحمه الله باب الإنصات يوم الجمعة. إذا كان الإمام يخطب لا بد من الإنصات، لا يمكن أن تتكلم أو تتحرك أو تمس حصى، لا يمكن هذا كله ما دام الإمام يخطب. بل من الأفضل أن تتجه وجهك إلى الإمام، إلى وجه الإمام، فتستمع ما يقول من الخطبة ومن الموعظة، فلعل الله أن يأتي بكلمة تنفعك الإنسان في طول حياتك، أو يأتي بشيء ينفعك ويزيدك تقوى ويزيدك خوفا من الله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عن عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى. من قال، من تكلم والإمام يخطب، لو كلمة لو نص كلمة تتكلم والإمام يخطب فقد لغى، يعني ومن لغى فلا جمعة له، يعني أجر الجمعة حرمت منها الإنسان. من لغى فلا جمعة له. ما نقول لك أعد صلاة الجمعة الصلاة، ما نقول هذا، لكن نقول لك الأجر حرمت منه مجرد ما تتكلم بأي كلمة وأنت جالس تسمع الخطبة، تتكلم بأي كلمة فإن أجرك في الجمعة لغى خلاص. ومن لغى فلا جمعة له، من تكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. كل هذا منهي عنه، لا يجوز للمسلم أن يتعرض هذه المسائل التي تبطل له، تبطل عليه أجر صلاته، تبطل لك أجر الجمعة اللي صليتها. لأن الجمعة عندك الإنسان إذا قبلها الله تعالى وتقدس فإن لك أجر جمعة إلى جمعة وزيادة 10 أيام، لك أجر الجمعة إلى جمعة وزيادة 10 أيام، لك أجر 10 أيام من الإنسان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلك أجر من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 10 أيام. وإذا لغوت أو مسيت الحصى أو تكلمت أو شيء منها حرمت من هذا كله، حرمت من أجر 10 أيام. ما نقول أعد الصلاة، الصلاة راحت خلاص وكتبت ولا تعيدها، لكن الأجر ما حصلت أجر الإنسان على هذا. مثل الإنسان اللي يصلي صلاة فريضة من الفرائض ويلهو ويروح قلبه يمين وقلبه يسار ولا يحضر إلا جسده، نقول الصلاة ما تعيدها، لكن أجر ما حصلت أجر، أجر في الصلاة ما حصل، الصلاة ما تعيدها. وهكذا من لغى يوم الجمعة فلا خطبة، من لغى والإمام يخطب فلا أجر له. من لغى، من تكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا أجر للجمعة لك الإنسان. نعم. أخبرنا عبد الملك بن شعيب ثم قال وأخبرنا عبد الملك بن شعيب عن أبي شعيب عن عبد عن أبيه الليث بن سعد، يعني عن أبيه عن جده قال قال حدثني عقيل قال الليث حدثني عقيل بن خالد قال حدثنا شعبة قال حدث ابن شهاب قال حدثنا عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز قال عن عبد الله بن إبراهيم عن عبد الله بن إبراهيم وعن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن إبراهيم وسعيد بن المسيب يرويان عن أبي هريرة يرويان عن أبي هريرة عبد الله بن إبراهيم بن قارث بن قارث نعم وأبو سعيد الخدري وسعيد بن المسيب يرويان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. يقولان رويا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. حتى لو رأيت إنسان يتكلم مع الثاني لا تقول اسكت، قلت اسكت لغوت، حتى أنت لغوت، اترك الناس اللي تخصمون، اترك اللي يتكلمون، اترك اللي عطس وشمس الثاني ويحمد الله، اترك اللي يتكلم بالحصى، حتى الإشارة لا تشير، حتى الإشارة تقول لهم كذا لا تشير، لأن الإشارة قد تكون كلام. فلا تتكلم ولا تتحرك مرة واحدة. وإذا رأيت اثنين يتكلم ولا تقول أنصت، لا تقول لهم أنصت، اترك الناس كلهم وخلك بنفسك الإنسان، وأقبل على الإمام والخطيب الذي يخطب، وانتبه للخطبة لعل الله ينفعك بها. فالشاهد أن هذا كله من آداب الخطبة، لا يجوز لمسلم أن يبطل أجره إذا أتى إلى الجمعة. أن تأتي الإنسان أحيانا مبكر وتريد وجه الله وتريد الدار الآخرة ومتطيب ومتنظف وتريد أن تلقى ربك تعالى وتقدس، في هذه اللحظة تناجي ربك بالدعاء أو بالقرآن أو بغيره، ثم بعد ذلك تفسد أجرك الإنسان. لا، أمسك عليك نفسك ما دام الإمام يخطب، بل حتى إذا دخلت المسجد اجعل عليك السكينة والوقار والآداب، وأقبل على قراءة القرآن أو التسبيح والتهليل، ولا تتعرف أحد. حتى من كلمك وأراد أن يكلمك إلا بأمر مهم، حاجة ضرورية أو مهم، فهذا شيء آخر. إلا إذا كان الإمام يخطب فلا تكلم، حتى له مهم لا تكلم أحد، إلا إذا كان تدل أعمى أو تعمل حاجة فهذا شيء. الإمام هو اللي كلم الناس، الإمام إذا رأى شيء هو اللي كلم الناس، ولا بأس بكلام الإمام الناس. أو أنت تكلم الخطيب لا بأس بذلك، أنت تكلم الخطيب يقول في كذا وكذا، فهو هو بنفسه يكلمك ويقول لك كذا وكذا، فأنت يا المأمون تكلم الخطيب لا بأس بذلك، الخطيب يكلم الناس لا بأس بذلك، له بالخطبة. أو ينزل بعد الخطيب، له أن ينزل ويكلم يقول للناس تصدقوا على هذا الرجل، أو يقول للناس فعلوا كذا وكذا، انظروا حالة هذا الناس، انظروا كذا وكذا، ثم يرجع إلى خطبته لا بأس بذلك. أما غير الخطيب وغير تكليم الخطيب أو مكالمته فلا يمكن. مرة اثنين يتكلمون ممنوع، ثلاثة يتكلمون ممنوع، عطست وحمدت والإمام يخطب ما يجوز، حتى العطسة إذا عطست لا تحمد ولا يشمتك أحد ما دام الإمام يخطب. نعم. باب فضل الإنسان وترك اللغو يوم الجمعة. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن أبي معشر زياد بن كليب عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع الضبي وكان من القراء الأولين عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر، ثم يخرج من بيتي حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا باب فضل الإنصات يوم الجمعة، إنصات الخطيب يعني، والسكوت حتى حينما تدخل المسجد الإنسان إلا لأمر خاص أمر مهم، وإلا فاسكت من يوم تدخل المسجد الإنسان وتكتبك الملائكة أنك دخلت، فاسكت أنصت، ولا تعبث في حصى ولا تعبث في يديك ولا تشك الأصابع ولا تفرقعها ولا تكلم هذا ولا تكلم هذا إلى آخره. الشاهد يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور، منصور بن المعتمر قال عن أبي معشر زياد، عن أبي معشر زياد بن كليب قال حدثنا إبراهيم، إبراهيم ابن يزيد، ابن يزيد قال النخعي قال حدثنا علقمة، علقمة بن وقاص النخعي أيضا قال عن القرثع الضبي، عن القرثع الضبي قال وكان من القراء الأولين، وكان من القراء، يقول النسائي وكان من القراء الأولين، هو من تلاميذ سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر، ثم يخرج من بيتي حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. يقول سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما من رجل، يعني سمع الرسول يتكلم عنده وعند غيره، لكن اللي روى الحديث سلمان، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة الطهارة الكاملة، سواء غسل، لأن الغسل أفضل، إذا اغتسلت الإنسان أفضل، وإن تطهرت الوضوء فنعمة، فنعمة الوضوء نعمة، نعمة من الله وكافي الوضوء، فنعمة كافية، وإلا فالغسل أفضل حتى لو بدون جنابة، تغتسل الإنسان وحتى من دون وسخ تبرد لأجل تنوي أن هذا الطهور أو هذا الغسل للجمعة، فهذا تثاب على هذا، فمن غسل وأكمل الغسل ثم أتى يمشي. نعم. ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة. ثم يخرج من بيته بسكينة ووقار حتى يأتي الجمعة، يأتي المسجد يريد صلاة الجمعة، فالملائكة تستقبله بالترحاب ثم تكتب الساعة اللي ورد إليها، الساعة التي ورد فيها المسجد تكتبه الملائكة رضي الله عنهم أرضاهم، وهم على أبواب المساجد مكتظين مجموعات، كل مسجد فيه مجموعة كبيرة يكتبون، أيهم يكتب الأول يكتبون من ورد الأول فالأول، ثم بعد ذلك أنصت. نعم. وينصت حتى يؤدي صلاته. ثم بعد ذلك أنصت حتى تقضى الصلاة، تقضى صلاة الجمعة، كان له من الجمعة إلى الجمعة. نعم. كان له كفارة لما قبله من الجمعة. يعني من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما مضى، وسيأتي أنها كفارة للمستقبل. باب كيفية الخطبة. قال رحمه الله: قرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمنا خطبة الحاجة. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال أبو عبد الرحمن: أبو عبيدة لم يسمع من أبي شيئا، ولا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، ولا عبد الجبار بن وائل بن حجر. نقول النسائي رحمه الله حدثنا: باب كيفية الخطبة. باب كيفية الخطبة يعني الكلام، كلام الخطبة ما هو كلام، الكلام في الخطبة ما هو، هل يختار الإنسان ما شاء أو يصنف كتاب أو يكتب كتابة يريدها يتكلم فيها، كل هذا جائز. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار الفحلان إماما علماء السنة بكاملهم، بكامل علماء السنة، كل من صنف كتاب في حديث الرسول فهذين الاثنين شيخان له، محمد بن المثنى الزمن المقعد ومحمد بن بشار بندار رضي الله عنهم وأرضاهم، وهما الجميع الاثنين من الطبقة العاشرة الاثنين. قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي، قال حدثنا أبو عبيدة، أبو عبيدة ولد عبد الله بن مسعود، قال عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمنا خطبة الحاجة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا خطبة الحاجة، يعني خطبة النكاح، الحاجة هي النكاح، إذا أردت الإنسان كنت مأذونا للنكاح أنت، وأردت أن تعقد بين اثنين زوج وولي، وولي أمر المرأة وزوج يريد أن يتزوجها، فتخطب هذه الخطبة، من السنة أن تخطب هذه الخطبة ولا تقرأ الفاتحة، بعض الناس يقرأون الفاتحة ويكتفون بها، لكن خطبة الرسول أفضل. علمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن، ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام علم الصحابة خطبة النكاح فلا يجوز نعدل عن غيرها، اللي فعله الرسول أفضل من كل شيء. بعض الناس يقول لا أقرأ الفاتحة ويكفي، يقول لك لا، أقرأ لخطب خطبة الرسول الذي علم الناس بها كما يعلمهم السورة من القرآن، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد ذلك تقرأ ثلاث آيات أو سورة من آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وآية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحكمة في ذكر هذه الآيات أن فيها أمر التقوى، أمر الزوج بالتقوى، أن تقي الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يأمرك أيها الزوج بالتقوى وأن تكون المرأة بنت الناس أمانة عندك. يا أيها الذين آمنوا وأنت من المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وسورة النساء يا أيها الناس اتقوا الله وأنت من الناس، وسورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فالأمر في الحكمة في تخصيص هذه الآيات الثلاث أن بها الأمر بالتقوى، والزوج ينبغي أن يتنبه للتقوى ويراعي بنت الناس اللي راح تصير إليه فيتقي الله فيها لأنها أمانة عنده، فهذا هو الحكمة. لكن السؤال هنا، هل الرسول خطب بها في الجمعة أم أن ابن مسعود يرى أن الرسول علمهم إياها كما يعلمهم الخطبة يوم الجمعة، أو الرسول خطب بها في الجمعة؟ هذا لم أقف عليه أنا والله أعلم. يجوز أن الرسول، أشوف كثير من الناس اليوم إذا رقي المنبر أن الحمد لله نحمده ونستعينه، لكن ابن مسعود ذكر أنها في الذكاء لأنها في خطبة الجمعة. ومناسبة ذكر النسائي رحمه الله لها أنها من خطبة، من جملة الخطبة، يعني خطب وخطبة وهي من الخطبة التي أخبر الرسول فيها، ولا أنها أن الرسول خطب بها. فلم أقف على شيء أن الرسول خطب بها يوم الجمعة كما يفعل كثير من إخواننا اليوم أن الحمد لله نحمده ونستبتدي بها. من الأفضل أنك تستهل عندنا براعة الاستهلال، أن تستهل خطبتك بما تريد أن تقوله، فتريد أن تحرم الخمر مثلا استهل بتحريم الخمر، الشريعة التي أمرت بالخمر، الحمد لله الذي حرم علينا ما يفسد عقولنا وأدياننا، فهذا يسمى براعة استهلال. وكذلك إذا أردت أن تحرم الزنا أو تحرم الربا أو تجيب آية كلمة تحرم هذا ويفهم الناس أنك ستقول هذا الكلام اللي قلته لأنه يسمى براعة الاستهلال. أما أن نلتزم هذه الخطبة، وابن عباس في خطبة الحاجة يعني خطبة النكاح لأنها خطبة الجمعة، الشاهد أني لم أقف على، ويمكن أن الرسول قال الله أعلم من أبي. يعني لاحظ أيها المستمع أن عبد الجبار ابن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، كذلك أبو عبيدة ولا عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، كذلك عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. قصد النساء أن نتنبه أن هؤلاء لم يسمعوا من آبائهم، يعني فالحديث منقطع، الحديث بين ابن مسعود وولديه اثنين منقطع، والحديث بين وائل بن حجر وابنه عبد الجبار منقطع، لكن ولده الثاني متصل، ولد عبد أوائل بن حجر ولده الثاني متصل لأنه نقل عنه الحديث. باب حسن الإمام في خطبتي، باب حس الإمام في خطبتي على الغسل يوم الجمعة. قال رحمه الله: قرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. يقول النسائي رحمه الله: باب حث الرسول عليه الصلاة والسلام الناس على الغسل يوم الجمعة، يعني حثهم عليه وأنه سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على خطبة الجمعة، فقال ابن عمر: قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا راح أحدكم، يعني إذا أراد أن يراه، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم أن تقومون، ولا كبرنا أن قمت وضع تقول لا، إذا أردتم أن تقوموا للصلاة فتوضعوا. وهنا إذا راح عادكم للصلاة، يعني أراد أن يروح للصلاة فليغتسل ويتطيب ويأخذ من طيبه، وإن كان ما عنده طيب يأخذ من طيب امرأته. والسبب في كونه يقول الرسول لطيب امرأته أن الطيب إذا أهديتها الإنسان، أهديت المرأة ليلة عرسها تملكه يصير ملكها، لكن هي قد تبيحك إنسان وتأذن لك في أي وقت شئت فتأخذ من طيبه إذا لم يكن عندك طيب. فالشاهد أن الإنسان إذا راح، يعني إذا أراد أن يروح إلى الجمعة فليغتسل وليتطيب وليتنظف. والسبب في هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يلبسون الصوف وكانوا يعملون بأنفسهم، ما لهم شغال ولا لهم صبيان ولا عمال ولا لهم، بعضهم له عبيد وبعضهم ما له شيء، فيسني على حديقته ويتبع السواني ثم إلى قرة فجر الماء على دخله أو على زرعه، ثم يأتي تعبان مسكين، ثم يلبس الصوب ما يمديه يغتسل ولا يمديه يلبس ثوبه الثوب اللي ما فيه، ثم يأتي إلى المسجد ثم تثور روائح كريهة في المسجد حينما تجتمع الناس وتثور أنفاسهم يثور روائح كريهة. فأمر الرسول بالغسل يوم الجمعة والتنظف والتطيب لأجل ما يحدث من هذه الروائح شيء في المسجد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما الناس أغناهم الله وكثرت الثياب وصاروا يتطيبون زال المانع، لأنه كان لسبب النهي عن الاتيان والأمر بالغسل والأمر بالثياب كان لسبب فزال، لكن الصحيح أنه باقي إلى يوم القيامة ما يزول، حتى لو زالت الريحة لكن الأمر بغسل الجمعة والتطيب والتنظف مأمور به إلى يوم القيامة، مأمور المسلم فيه إلى يوم القيامة. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط أنه سأل ابن شهاب عن الغسل يوم الجمعة فقال سنة، فقد حدثني به سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بها على المنبر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن نشيط قال حدثنا أنه سأل ابن شهاب الزهري عن الغسل يوم الجمعة فقال إن سالم نما لنا أو قال لنا عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الجمعة يوم الجمعة، أمر بالغسل يوم الجمعة، وقال الغسل واجب على كل محتلم، لكن لفظة واجب ما ثبتت إنما هو سنة. نعم. قال سالم بن شهاب عن الغسل يوم الجمعة فقال سنة، وقد حدثني سالم بن عبد الله. يقول سنة، وقد حدثني سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه قال أن الرسول قال سنة الغسل يوم الجمعة سنة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال أبو عبد الرحمن ما أعلم أحدا تابعا ليس على هذا الإسناد غير ابن جريج، وأصحاب الزهري يقولون عن سالم بن عبد الله عن أبيه بدل عبد الله بن عمر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عبد الله بن عبد الله أيضا الثالث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فأولاده اثنين كلهم عبد الله ثم الثالث هو رضي الله عنه عبد الله بن عمر. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم إلى الجمعة، يعني إلى خطبة الجمعة، فليغتسل إلى المسجد الذي يصلى فيه الجمعة، من جاء منكم إلى المسجد الذي يصلى فيه الجمعة فليغتسل، من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل. والأمر قد يقتضي الوجوب، لكن رأينا أن الرسول سهل بهذا فصار سنة. نعم. قال أبو عبد الرحمن ما أعلم أحدا تابع الليت على هذا الإسناد غير ابن جريج. نقول أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله ما أعلم أحدا تابع الليت بن سعد الفهمي المصري الإمام الحافظ العلم ما حد تابعه على هذا الإسناد وهو عبد الله بن عمر إلا ابن جريج، عبد الملك بن جريج وعبد الملك بن جريج والليث بن سعد، أما الليث فهو حافظ، لكن بن جريج ليس بحافظ كذا، ليس مثل الليث وليس مثل شعبة، وإن كان إماما حافظا أيضا لكنه ليس مثل أولئك. فالشاهد أن الحديث كما يرى النسائي رحمه الله أنه عن سالم ليس عن عبد الله ولا شيء، بل هو عن سالم، الحديث منصوص عن سالم بن عبد الله بن عمر وليس عن عبد الله بن عمر. يعني النسائي كأنه يرى أنه وهم الرواية عبد الله بن عبد الله وهم عن أبيهم عبد الله بن عمر، وإنما الرواية الصحيحة أنه عن سالم بن عبد الله بن عمر. نعم. وأصحاب الزهري يقولون عن سالم بن عبد الله عن أبيه. إيه نعم، يعني يقصد هو أنه عن سالم لا عن عبد الله، لأن أصحاب الزهري كلهم خالفوا رواية الزهري في عبد الله بن عبد الله. نعم. باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته. قال رحمه الله ولنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياد بن عبد الله قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة بذة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال صلي ركعتين وحث على الصدقة فألقوا ثيابا فأعطاه منها ثوبين. فلما كانت الجمعة الثانية جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فحث الناس على الصدقة قال فألقى أحد ثوبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة فألقوا ثيابا فأمرت له منها بثوبين ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما فانتهره وقال خذ ثوبك. يقول النسائي رحمه الله باب الصدقة والحث على الصدقة في الخطبة يوم الجمعة يعني الإمام يحث على الصدقة في الخطبة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا عياض بن عبد الله قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فدخل رجل وسأل الرسول أن يعطيه. دخل رجل في ثياب بذة يعني مهلهلة ومشققة فسأل الرسول أن يأمر بالصدقة يعطونه الناس فأمر الرسول بالصدقة ترك الخطبة اللي يتكلم فيها وأمر الناس بالصدقة عليه فجمع الناس ثياب كثيرة جمع الناس ثياب صدقة وجمعها بلال رضي الله عنه وأمر الرسول الرجل اللي سأله أن يعطى ثوبين الثوبين شرشف وشرشف ثاني يحط إزار ويحط رداء شرشف من تحت وشرشف من فوق ثوبين. الثوب عندنا مخيط ما يسمى المخيط المخيط أما قميص ولا تبان وإلا جبة وإلا شيء. وأما إذا أطلق ثوب عند العرب فيقصدون بالثوب أبو متر عرضه مترين وطوله 3 أمتار أو 4 أمتار أو أكثر أو أقل يسمى ثوب فيتلحف الإنسان بفوقه ويتزر بتحتيه إلى آخره فهذا الثوب. فأمر له بثوبين بثوب عليه ثوب ولكن مهلهل فأعطاه ثوب أو أعطاه ثوبين عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى خطبته. جاء في الجمعة الثانية والرسول يخطب عليه الصلاة والسلام فجاء شخص وسأل الصدقة فأمر الرسول بالصدقة وحثهم عليها وتصدق الناس أيضا فقام الرجل الذي يعطي ثوبا في الماضي قام تصدق بواحد من ثيابه وأخذ الرداء اللي فوقه ورماه على الصدقة فغضب الرسول غضبا شديدا قال انظروا إلى هذا أمس في الجمعة الأولى جاء يسأل وأمر وتصدق الناس وأمرت له بثوبين والآن جاء صدقات أمر الناس وأمرت الناس بالصدقة فأخذ ثوب الرماة يعني بزعمه أن الرسول حث على الصدقة واجتهاد أنه مسكين قم خذ ثوبك يا فلان يعني معناه أن الإنسان إذا صار فقير ما يتصدق من شيء يحتاجه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنك تمون أنت الإنسان عندي درهم قال انفقه على نفسك عندي ثاني قال انفقه على زوجتك عندي ثالث انفقه على أمك انفقه على أبيك انفقه تتصرف به معنى هذا ابدأ بنفسك أنت أول ولا تصدق على الناس ما دمت محتاج إلى ما أنت فيه محتاج إلى ثوبين وسألت في الجمعة الماضية وأعطيناك تقوم تصدق هذا غلط. فغضب عليه عليه الصلاة والسلام وأمر الناس ألا تصدقوا في شيء هم محتاجينه أنت محتاجه فكفى بالمرء إثما كفى بالمرء يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون أنت تمون هذه العائلة تقوم تضيعها وتنفق على غيرها هذا حرام حرام عليك كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون الشيء اللي لازم به يوم القيامة وتسأل عنه يوم القيامة زوجتك أمك أبوك أولادك مسؤول عنهم يوم القيامة لا يمكن أن تفق أو تصدق حتى تكتفي. فإذا اكتفيت من هؤلاء وخرجت منهم ومن مسؤوليتهم يوم القيامة أكلتهم وشربتهم وسكنتهم ولبستهم خلاص حينئذ تصدق جزاك الله خير. لكن إذا كان مهنك زائد إنما هو من يمون أما سكن أو ثوب أو مثلا أكل أو شرب لا تصدق إلا بشيء زائد عن هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهر الرجل وغضب عليه وقال لا يمكن أن تصدق وأنت بالجمعة جاي تسأل والحين تقول تصدق باللي أعطيناك ما يمكن هذا أنت الآن محتاج إلى الثوب فلماذا تصدق إنسان محتاج إلا للشيء لا يتصدق به. نعم. نعم. في أول الحديث كان صليت قال لا قال صلي ركعتين. اللي تصدق؟ لا صليت عليه هذا. قال جاء. هذا مضى الحديث. هذا هو أول الحديث هذا. لا. أوله. سليك الغطفان يعني. حديث ما تكرر. هو سليك بن سلك الغطفاني. اقرأ الحديث شو المتن. قال عن أبي سعيد الخدري جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة بذة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا قال صلي ركعتين. لا هذا حديث آخر أدخل الحديث حديث سليك بن سلك جاء ودخل وقعد لا سأل ولا شيء ولا أعطي ولا شيء قعد لما قعد قال صليت ركعتين يا سليك باسمه بعد ومسلم باسمه يا سليك صليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ركعتين سماه رسول باسمه. مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر. قال رحمه الله برنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا قال قم فاركع. هذا الحديث اللي مرنا ركعت قال لا قم اركع ركعتين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا مخاطبة الإمام رعيته جواز مخاطبة الإمام رعيته. الإمام يخاطب الرعية أو الرعية يخاطبون الإمام كل هذا جائز. فقد أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنا في حاجة كذا وكذا وكذا فنزل عليه الصلاة والسلام وأتى بودعية بكرسي وجلس على الكرسي وقضى حاجة الشخص هذا الذي يسأل عن أسئلة أنها مهمة جدا ثم رجع يخطب عليه الصلاة والسلام. كل هذا جائز مخاطبة الإمام لرعيته أو مخاطبة الرعية للإمام جائز. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل رجل وهو يخطب والرسول يخطب عليه الصلاه والسلام فقال له اركعت او قال اصليت ركعتين؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين. معنى هذا ان الركعتين لازم كما تقدم شرحها ان الركعتين حينما تدخل الانسان المسجد لازم ان تصلي ركعتين لان ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث ابي قتاده. وحديث كبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا صلى في هذا صلى في اي ساعه شاء ليل او نهار لا تمنعوا احدا صلى اي ساعه شاء من ليل او نهار يا بني عبد مناف. وبني عبد مناف كلهم في مكه من قريش كلهم يتبعون عبد مناف ينتسلون إلى حتى الرسول عليه الصلاة والسلام جده الخامس عبد مناف. فجميع من في قريش من قبائل قريش كلها تنتهي إلى عبد مناف. قال يا عبد مناف لا تمنع أحدا أصلى طاف وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فمعنى هذا أن البيت أن مكة ما يمنع فيها الصلاة إلا في أوقات النهي القصيرة الصغيرة التي أخطر بها عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. قال رحمه الله مرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو موسى إسرائيل بن موسى قال سمعت الحسن يقول سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن معه وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح بي بين فئتين من المسلمين عظيمتين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن منصور محمد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو موسى إسرائيل بن موسى. أبو موسى إسرائيل قال حدثنا الحسن البصري رضي الله عنه قال سمعت أبا بكرة رضي الله عنه. يقول الحسن البصري سمعت أبا بكرة بن الحارث رضي الله عنه وسمي بكرة أبو بكرة لأنه نزل في بكرة بكرة محالة صغيرة حط حبل وحط حجر من وراء جدر ونزل هو 20 من عبيده للطائف فتحرر صار عبد الإسلام صار مولى للإسلام وصار تحرر من الإسلام نزل على الرسول والرسول محاصر للطائف. ومن قرأ الكتب اللي صنفت اليوم يقول انه ابو بكره لانه ركب في بكره منين ابي بكره بكره مولى للحارث بن كلده الحارث بن كلده وفقير مسكين نزل على حبل من بكره صغيره خشبه تحط للسريح يمكن ما تعرفون السريح، السريح يطلع خيط صغير والدلو فيه حبل كبير، فالعرقات العرقات هذه فيها حبل تطلع الدلو، والصغير ينصب على البركة والبركة تودي للألزاء، البركة هذه اللي عندها بير وفي بركة أخرى يصب فيها، ما تعرفون الزل بركة نسميها ونسميها الزاء. فالشاهد أنه نزل بحبل من بكرة صغيرة حط فيها عود، ثم نزل فيها 20 من عبيد ثقيف من الموالي من عبيد ثقيف، فتحرروا حررهم الله وحررهم، ثم حررهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فسمي أبا بكر رضي الله عنه. أبو بكر نفيع بن الحارث ابن كلدة، عمه الحارث بن كلدة من ثقيف. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه، نعم، قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن معه وهو يقبل على الناس. يقول أبو بكر رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الناس ومعه الحسن رضي الله تعالى عنه، فيقبل عليه مرة ويقبل على الناس مرة، يقبل على الناس ويكلمهم ويقبل على الحسن مرة، ثم قال بعد ذلك إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أصلح الله، حقق الله، حقق الله علامة النبوة، حققها الله تعالى وتقدس مما قال عليه الصلاة والسلام. أصلح الله بين الحسن لما قتل علي رضي الله تعالى عنه وتولى الخلافة الحسن بن علي، وبويع بالخلافة من جميع أقطار الأرض في الحجاز والعراق وغيرها ما عدا الشام، الشام فيه معاوية. فلما تلاقى الجيشان خرج جيش العراق وخرج جيش أهل الشام، جيش أهل الشام مع معاوية وجيش أهل العراق مع الحسن رضي الله تعالى عنه. ولما التقى الناس في بر صحراء وراءه نظر إلى الجيشين بسيوفهم ورماحهم، وهذا الجيش مسلم وهذا الجيش مسلم، قال أنا وش ذنبي، وش ذنبي أتحمل ذنوب الناس وتحمل دماء الناس، وش ذنبي؟ فتفكر ثم قال أرسل إلى معاوية، قال أنا أريد أن أتنازل فأرسل لي خطاب، فأرسل له ورقة مختومة بختم معاوية، ختمين ختمها معاوية، اشترط ما تريد، فاشترط الحسن رضي الله تعالى على معاوية ما يريد، ثم أرسل الخطاب وجعل عنده خطاب مثله، ثم تنازل عن الخلافة كلها، يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يتقاتلان على غير شيء، على غير شيء، يتقاتلان على غير شيء، ما وش تبي انت معاوية، وش تبي انت حسن، تبي الحسن هو الحقيق بالخلافة، لأن علي هو الحقيق بالخلافة، لكن لا يريد أن يحكم زمن أحد أسفك دماء العراقيين وأسفك دماء أهل الشام، لماذا؟ ماذا نريد؟ فتنازل رضي الله عنه عن الخلافة، يقال إنها سنة 40 ويقال قبل 40 بسنة، الله أعلم. الشاهد إن اجتمع العالم كلهم وصار معاوية خليفة على العالم من الشرق والغرب، اجتمع الناس وساموا عام الجماعة، لأن الناس اجتمعوا على خليفة واحدة وهو معاوية بن أبي سفيان، والحسن تنازل رضي الله تعالى. وهذا علامة من علامات النبوة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم به على المنبر بالمدينة أن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين متقاتلتين عظيمتين، فأصلح الله في الحسن بن علي رضي الله تعالى، وصار أشرف الناس حينما تنازل، وإن كان لام كثير من الناس لكن أشرف الناس حينما تنازل، حقق الله تعالى وتقدس نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.